قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا علامة خير بعبد الله أو بأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فعلامة خير بك أن توجه للفقه في الدين، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدليل قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لم يقل الله: ومن يؤت المال فقد أوتي خيرا كثيرا، إنما قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولقد قال ربنا لنبينا: وقل رب زدني علما، ولم يقل له: وقل رب زدني مالا، بل كان من دعاء الرسول الأمين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني شيئا يكفيهم، لا يحتاجون إلى أحد، ولا أيضا يحملهم هذا الرزق على البطر والأشر، والله أعلم. كان فيما سبق في الدرس السابق أبواب متعلقة بالهدايا، والليلة إن شاء الله تعالى نأتي على كل ما يتعلق أو جل ما يتعلق بالهدايا من فقه، والباب مفتوح لأي سؤال في باب الهدايا. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا ويثيب عليها، ولا تشترط أن تكون الإثابة بقدر الهدية، وتقدم جواز الإهداء للمشركين وقبول هدايا المشركين، تقدم إذا كان لي جاران إلى أيهما أهدي، وتقدم أيضا الكلام على الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، وتقدم أيضا شيء من الحديث عن هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لزوجته، وعن الهبة التي يرجى من ورائها الثواب كنقوط الأفراح. إذا كان الرجل يهب هبة يريد أن ترد إليه كما يفعل في الأعراس خاصة في القرى، ووجدتها أيضا والله في السعودية، دعوني لقصر أفراح ذات مرة، فإذا بواحد واقف بجانب العريس، كل واحد يدخل مثلا سلم العريس 2000 ريال 3000 ريال، يأخذها المجاور له ويثبتها حتى تكون دينا عليه فيما بعد. بل وجدت هنا في لا يؤاخذني إخواني أصحاب الجمالية وما جاورها، وأنا في خطبة الجمعة صوت فرح عرس، مش عرس ظاهره العرس، قلت: ما هذا؟ قالوا: مناسبة سعيدة. يعني ما مناسبة سعيدة؟ قالوا: مناسبة لكي نجمع النقوط الذي عند الناس لنا. هذه بات يرجى من ورائها الثواب، تقدم أيضا الحديث عليها. وتقدم أن كان هناك من يهدي لرسول الله هدية ويطمع في أضعاف أضعافها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو دوسي أو عامري أو أنصاري، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأبواب التي تقدمت، في أبواب أخرى تقدمت، وما أظن هل تقدم باب العدل في الهبات بين الأولاد أو أنه في أبواب الهبات، سأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. في هنا باب تنبني عليه أحكام لمسائل. أرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير، يعني حلة، الحلة في الغالب قطعتان مثل جبة والقفطان، أو بلطو تحته، تحت البلطو ثوب من نفس لون البلطو، حلة. هذا يا شيخ فارس حفظك الله، يا فارس، حلة سيراء من حديد، من حرير عفوا. فقال عمر: يا رسول الله، خذ هذه الحلة تجمل بها للوفود والأعياد، وكانت في غاية من الحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له، يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها من غد إلى عمر، فعمر كان قد سمع مقولة الرسول إنما يلبسها من لا خلاق له، فحزن لأن النبي أرسلها إليه، كيف يرسلها إلي وهو قال يلبسها من لا خلاق له؟ فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على الحلال الطيب. قال: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: أنا ما أرسلتها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها أو لتكسوها أخاك، وكان أخوه مشركا، فاستفيد منه جواز قبول الهدية وإن كانت لا تليق بي، وإن كانت ليست من لباسي، وإن كانت ليست من ملبس الصالحين، كانت ليست من لباس الصالحين، ولكن سأخذها ومن ثم أهديها لمن شئت. استنبطنا منها حكما يفيدنا في الفتاوى، ومسألة مثلا: هل يلزم أن كل تاجر يبيع الأشياء المثالية 100%؟ يعني مثلا محل ملابس، أهل الوقار، أهل الفضل يلبسون لبسا معينا، هل يجوز له أن يبيع ملابس لغير أهل الوقار؟ يعني لغير أهل الوقار، مثلا بناطيل، مثلا يبيع بناطيل مثلا فيها شيء من سماه جنس أو الكلام الشبابي اللي طالع مثلا، أو يبيع للنساء ملابس، هل يجوز له أن يبيع هذه الملابس أو لا يجوز؟ فنقول: إذا كان اللباس الذي سيباع لن يزيد الشارع فسادا فلا بأس به، لا بأس به لحديث عمر، لأن حلة عطارد قال الرسول يلبسها من لا خلاق له. وإلا لو ألزمت كل محلات الملابس أنها تبيع فقط لباس المحجبات ضيقت على المسلمين، وصدمت حديث الرسول، صدمت حديث رسول الله عليه السلام، قال أرسلتها لك لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فإذا كان مثلا هي رجالية، يعني فستان من، عفوا، لباس من حرير له سيور متدلية ومن حرير، لا يلبسه من لا خلاق له، ومع ذلك رخص النبي في بيعه، لكن يباع لمن؟ لأهله الذين يشترونه. ففيه جواز بيع السلع وإن استنكفت أنت عنها، لكن ممكن غيرك يلبسها، لكن بقيد ألا تزيد الفساد فسادا. فلذلك ننطلق من هذا الحديث إلى شيء ذي أهمية في الفتوى، وهو بيع الأشياء المكروهة التي كهذه، بيع الأشياء المكروهة التي كهذه، الأشياء التي لا تليق بنا. مثلا أحيانا واحد يرى كراهية العطور الكحولية، كراهية العطور الكحولية، لكن سيبيعها بناء على ماذا؟ بناء على أن هناك من أهل العلم من يرى جواز العطور الكحولية، جواز بيع، إحنا لا نرى تحريمها، لكن افترض أننا أرى الكراهية، هل يجوز لي أن أقبل هدية العطر الكحولي وأهديها لشخص ممن يرى جواز استعمالها؟ فلا بأس بمثل هذا الصنيع، وهذا يفك علينا أشياء كثيرة في مسألة البيوع، ما لم تزد الباب فسادا. في أبواب الهبات أحيانا الرجل يستشرف لهدية فهل هذا المستشرف إذا جاءته الهدية وقبلها، هل إذا قبلها وهو مستشرف لها تحرم عليه أم لا، وما معنى الاستشراف؟ فهذا باب، وقد تقدم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهب لعمر هدية فقال يا رسول الله، وهب لعمر مالا، قال يا رسول الله أعطيه من هو أحوج إليه مني، قال عليه الصلاة والسلام معلما إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإنه رزق ساقه الله إليك. ما معنى يعني واحد يأتي يهديك هدية وأنت لسوء فقهك ممكن تكون محتاج مال، واحد جاب لك هدية مال مثلا 100 جنيه 200 جنيه مال وأنت لست في احتياج، لكن قال لك هذه هدية اقبلها مستغني صدق بها، تأخذ أنت الأجر وتأخذ الثواب من جراء هذه الصدقة. وفي ما معنى الاستشراف؟ ظن أننا كلفنا أحد إخواننا باستقصاء أقوال العلماء في معنى الاستشراف من غير مسألة ولا إشراف نفس، التطلع للهدية هل يحرمها علي؟ يعني مثلا أخوكم عبد غانم لابس نظارة جيدة ومعنى نظارة في جيبه مثلها، وأنا عجبان النظارة، يا رب في نفسي أقول يا رب عبده يديني هذه النظارة، يا رب عبده يعطيني هذه النظارة، أتمنى ذلك، لكنني ما سألت، أنا ما سألت هل إذا أعطاني عبده هل أكون مستشرف ولا أقبلها؟ لأن الحديث في من أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس، هل إشراف النفس تمني الداخلي أو أن التمني الداخلي لا يدخل في الإشراف أو في الاستشراف؟ عندنا في هذا الصدد حضرنا أن المسور ابن مخرمة أتى مع أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في خلق مخرمة شيء، كان في خلق مخرمة شيء، يعبرون عن معذرة يعني عن الشخص اللي شديد أو سيء الخلق بعض شيء، يقول كان في خلقه شيء كما يقول البخاري فيه نظر، لكن الصحابي طبعا أجل من هذا، لكن كان في خلق مخرمة شيء. فوصل هو وابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول في داخل البيت، فصوته ارتفع وقال للمسور ابنه ادعوه، فقال يا أبي هذا رسول الله، تدخل يعني شوف هذه الطريق، قال ادعوه إنه ليس بجبار. فسمع النبي من الداخل صوت من؟ صوت مخرمة وكلام مخرمة مع أبيه، فخرج النبي بثوب مزرر بالذهب، خرج النبي يحمل ثوبا مزررا بالذهب، وقال يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك، فأخذه مخرمة وساعد به. مخرمة في نفسه أن الرسول يهدي إليه هدية، لكن لو كانت حراما عليه ما أهداه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى استشراف النفس بصفة أوسع؟ هذا جدير بأن يبحث، لأن من العلماء من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فنفسي تحدثني أن هذا الرجل يهدي لي كيلو لحم أو يهدي لي بلح أسود أو يهدي لي، نفسي تحدثني بذلك لكنني ما طلبت. ففي الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فالأخ الذي يبحث في مسألة معنى استشراف النفس يدمج هذه الأحاديث فيها، حديث المسور ابن مخرمة، حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والأعراب الذين كانوا يأتون لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقد قول الرسول أجيز الوفد بنحو الذي كنت أجيزهم به إلى غير ذلك من المسائل عرضا شيء عارض في حديث المسور بن مخرمة أن النبي أهدى لمخرمة ثوبا مزررا بالذهب، كيف والنبي حمل الذهب في يد والحديث في الأخرى قال هذان حرام على ذكور أمتي؟ فالعلماء يقولون الفرد التابع كالزر ونحو لا يدخل في الذهب المحرم، يعني مثلا الذي يلبس ثوبا مزررا بزرار من ذهب لا يقال إنه لابس ذهب، فالفرد التابع دبوس مثلا، شبك بدبوس ذهب، ساعة فيها عقرب ذهب، أو فيها المينا ذهب، لا يقال أنها كلها ذهب. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا في الفرد التابع كالزر ونحوه، أثناء شرحه لحديث الرسول عليه السلام نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، ما معنى مقطع؟ هل معنى مقطع كما ذهب بعض أهل العلم والفضل غفر الله لهم أنك لا تلبس الغويشة إلا إذا قطعتها بالمقص تكون مفصولة جزئين؟ ليس هذا فهم سلفنا قاطبة، إنما مقطع إن ثبت الخبر، لأنه معلول ببعض العلل، وأورد الإمام النسائي طرقه الكثيرة المتداخلة في بعضها والمتشابكة والمعل لبعضها لبعض، فقال المقطع قطعة قطعة، مثل الزرار دبوس، مثل مثلا في الحرير مثلا ثوب العباية، عباية أيام زمان والأيام دي مكففة بالحرير، القطان حرير أو شريط من حرير من الداخل، فكل هذه الأشياء توابع ليست هي أصل اللبس، فلابسها أو مهديها أو مشتريها لا تسريب عليه من هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من الأبواب التي تتعلق بأبواب الهدايا الهبة، هل من شرطها القبض أو ليس من شرطها القبض؟ مثلا قلت لك سأهدي لك ثوبا، أنا وعدت، هل هذا الوعد ملزم لي؟ وقلت لك سأهديك هذا الثوب، سأهديك هذا القلم، سأهبه لك، هل أنت تتملكه بمجرد وعدي أم يلزمك القبض؟ التملك لا يتم عند جمهور العلماء بمجرد العدة. استدلوا على ذلك بأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعائشة يا عائشة جدي هذا التمر الذي على النخيل، اذهبي يعني اجمع التمر الذي على النخيل هو لك. تكاسلت عائشة، لما حضرت أبا بكر الوفاة قال يا عائشة كنت قد قلت لك جد التمر هل جذبتيه؟ قالت لا يا أبي. قال الآن يا بني هو مال وارث، لو كنت جذبتيه لكان لك، أما الآن فهو مال وارث يعني ليس لك الآن، خلاص انتهى. فعند جمهور العلماء خلافا لفريق من الأحناف الهبة لا تتم إلا بالقبض، إلا بالقبض. بأي صورة من صور القبض؟ يعني التملك الكامل، إما بأنها تكتب إذا كانت مما يسجل ويكتب، أو تكون سلمت أو نحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، العادات ليست بملزمة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كلم امرأة كلاما قال لا أتني العام القادم، قالت إن لم أجد، قالت أيتي أبا بكر؟ فكان أبو بكر يقول في حياته من كانت له عند رسول الله عدة فليأتنا، فأنا متكفل. يعني هذا من باب الفضل ليس من باب الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل في الهدايا أو يلتحق بأبواب الهدايا استعارة شيء أو استدانة شيء ورد أكثر منه وملحق بباب الهدايا. استدين من شخص شيء، استدنت من شخص 1000 جنيه وجزاه الله خيرا ما سرب علي أعطاني 1000 جنيه، دون أي شرط. جئت عند السداد قلت هذا الرجل أحسن إلي، سأرد له الألف ألفين، تفضل ألفين. قال لا هذا ربا. قلت له يا أخي أنا ما قصدت أن أنا أراضي ولا أنت اشترطت علي، فهل يجوز له أخذ ذي الألف؟ يجوز سداد الدين مع زيادة دون طلب من الدائن، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحاسنكم قضاء. وهذا له مناسبة، استسلف النبي جملا بكرا من شخص أو بكرا من شخص. الجمل له أسنان، سن سنة له اسم، سن سنتين له اسم، ثلاث سنوات له اسم، وطبعا كلما كبر إلى سن معين يكون أفضل من الذي تحته. فجاء صاحبه يطالب به بعد مدة، فقال الرسول عليه السلام أعطوه سنا مثل سنه، ففتشوا فلم يجدوا سنا مثل سنه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. في الباب أيضا قال جابر كان لي دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أتقاضاه، في البخاري هذا الخبر، فقضاني وزادني. وفي رواية أخرى غير هذا الحديث عن جابر أن جابرا باع للرسول جملا، وذهب جابر إلى عمه قال يا عم أنا بعت للرسول جملي. فلامه عمه يا ابن منش ليس لنا راحلة إلا هذا الجمل، كيف تبيع جملنا؟ المهم أن جابرا باع الجمل للرسول، وذهب يتقاضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل، فقال الرسول خذ ثمن الجمل ويا جابر خذ جملك أيضا، يعني رد إليه الجمل ورد إليه الثمن، وهذا زيادة. فإذا أقرض شخص شخصا مالا أو عينا دون أي اشتراط ورد إليه الآخر هذا الشيء مع زيادة فلا بأس بقبولها، إلا إذا كان عرف الناس الربا فابتعد عن الربا، لحديث لأسهل عبد الله بن سلام إنك بأرض الربا فيها فاشي. فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا، زكاة الأعراف مبنية على هذا، فحينئذ نمتنع. فهذا قول عبد الله بن سلام وهو في البخاري. أحيانا إهداء أو أورد العلماء في أبواب الهدايا الاستعارات مع ردها أيضا، هل يجوز للمرأة أن تستعير الملابس من امرأة أخرى؟ يعني ممكن واحد يوسوس ويقول أنت جبت الثوب ده منين؟ تقول له مثلا من عند ستيتا مثلا، أي امرأة معلش يعني لا أرجو أن لا تصادف اسم شخص، ما أدري أنت عمرو كان جالس مكانك أنا عصرا، فقلنا بانتشار إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، كان شخص له حمار عزيز عليه ضاع الحمار، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحزين على من الحمار، فقالوا له زوجتك تركب الحمار، الحمد لله إذا ذهب الحمار في أم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار، فكان عمر المجاور لنا في مكانك، فما أدري سامحنا أو لم يسامح، ما كنت أعرف اسمه يا شيخ فارس. المهم أرجع إلى ما كنت بصدده، واحدة استعارت ثوبا من امرأة، فجاء زوجها وقال لماذا تستعيري؟ عفوا، قال زوج المعيرة لماذا تعيري؟ الزوج سيتصورك وأنت في الملبس. فهل هذه الوساوس، هل هذه الوساوس لها وجه؟ أم أن خيرا منها أعارت السيدة عائشة رضي الله عنها في البخاري، كان عندها ثوب جميل، فلا في زمان رسول الله كان الثوب جميل، لما فتحت الفتوحات وجاء الخير للمسلمين وأتت ثياب من فارس والروم وبلاد شتى، أصبح الثوب الذي كانت له قيمة عند عائشة أصبح لبس الإماء. فعائشة تقول لبعض التابعين: انظر إلى ثوبي هذا، وانظر إلى جارية هذه، أما انظر إلى جاريتي إنها تستنكف أن تلبسه، والله ما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره مني. يعني المرأة اللي يزفها لزوجها كانت ترسل تأخذ هذا الثوب مني تستعيره مني، والآن أصبحت الجارية الأمة لا ترضى أن تلبس هذا الثوب. الشاهد منه أن عائشة كانت تعير ثيابها، واستعارت قلادة أختها أسماء رضي الله تعالى عنها. طبعا إذا تلفت من الملزم؟ إذا كانت تلف ناشئا عن سوء استعمال فالمستعير هو الذي يضمن رد قيمة الثوب أو يأتي بثوب مشابه، والله تعالى أعلى وأعلم. تقيد بالصالحين. قالت عائشة: ما كانت امرأة تقيم بالمدينة. عمت أنت دخل فيك يعني هتجلس توسوس وتتصور وتتخيل، والأمر واسع مش يعني. أحسنت، إحدانا ليس لها جلباب يا رسول الله عليه السلام، بس يقول لك الجلباب لا، هو بيتكلم عن الملابس الداخلية، لا مش عارف الملابس الداخلية بعدنا عنها. فإحدانا ليس لها جلباب يا رسول الله، لما أمر الرسول بأن تخرج النساء لصلاة العيد قالت أم عطية: إحدانا ليس لها جلباب يا رسول الله، قال لتلبسها أختها من جلبابها. واذهبوا بأنباجنية، اذهبوا بثوب هذا بخميصتي هذه وأتوني للرجال بأنباجنية أبي جهم. هذا الأبواب التي بقيت اللي استعارها العروس عند البناء خلاص اتفقنا، يعني ممكن امرأة تهدي امرأة فستان الزفاف تزف فيه، وارد لحديث عشي يفعل استئجار، تأخذه وترده في استئجار، بس الاستئجار أحيانا 3000 جنيه. وإخواننا الطيبون المصنعون للفساتين الزفاف يبيعوه 3000 جنيه كله. ماشي كده، نقول باب عفوا استعارة الأشياء التي قد تتعرض للتلف. شخص استعار من شخص سيارة فأفسدها، إذا كان هو الذي أفسدها دون عيب سابق بها يلزم بإفسادها. استعار الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فراكبه لما سمع صوت فزع بالمدينة، واتجه الرسول مسرعا نحو الصوت، ورجع يقول: لم تراه ما وجدنا بأسا، وإن وجدناه لبحرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وجدناه سريع المشي، وبالله تعالى التوفيق. ما الأبواب التي هبة الواحد للجماعة؟ البخاري باب هبة الواحد للجماعة. يجوز أن يهب الواحد للجماعة، قل هذه الشيء لكم جميعا، يقسموها فيما بينهم. تقدمت أبواب كثيرة في الهبة، وما أدري ما الذي مررنا عليه وما الذي لم نمر عليه. وتقدم كذلك باب من لم يقبل الهدية لعلة، إن قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صغيرون. الباب مفتوح لأي سؤال. هل يجوز إهداء بني آدم يا عبد الرحمن؟ يعني هتهدي الواحد بني آدم يجوز؟ دلل. يعني انت هتهدي واحد لواحد، المقوقس اذا كان عبدا تملكه او امة انت تملكه. احسنت، المقوقس اهدى لرسول الله ماريا، والجبار اهدى لسارة هاجر، وسارة اهدت هاجر لإبراهيم فكان منها إسماعيل. بس الآن ما فيش، الأمم المتحدة الكافرة لغت نظام السبي والإماء ولعله خير في أوقات الاستضعاف للمسلمين، لعل الله رحم المسلمين. نعم تفضل. هذا يا شيخ فارس وعد بالهبة، ليست هبة شيء مجهول، لا تسمى، لأن قلنا من شروط القبض، فكيف تقبض شيئا مجهولا؟ إلا أنا كنت اليوم في سؤال مثل هذا الذي سألتني عنه، كانت إحدى الأخوات تتصل من القاهرة، زوجها قال لها اشترينا شق، فين الشق؟ قال في مناطق الجديدة تجمع أو نحو التجمع، لسه هتبنى ولا أدري أين التقسيم سيكون، يعني الحكومة يعني العقد كتب لا يدرى المكان، ولم تبنى الشقة، يعني كله على الأوراق، واشترط عليها شرطا آخر من حقي أن أرجع فيها في أي وقت إذا أنت تمردت علي. ينفع كده؟ ما في شيء أصلا، لم يتم أصلا الوهب، لأنه لم يحصل القبض، لم يحصل القبض. نعم. أي سؤال؟ نعم. أي الإهداء في صدر الكتب، كلمة شخص مؤلف كتب إهداء لأم العزيزة لزوجتي الغالية التي صارت مع الليالي وأوقدت المصباح وصنعت للطعام إلى غير ذلك، أنت ماذا تهدي؟ تهدي ماذا؟ هل تهدي ثواب العمل؟ ثواب العمل مثل هذا لا يهدى، ثواب العمل مثل هذا لا يهدى. فالإهداء هذا سنة أو عفوا أمر حادث، لم نجده للبخاري أهدى كتابه لأحد ولا مسلم، ولم نجد فكرة الهداء إلا في العصور التي بين أيدينا الآن. ولذا قرأت فتح الباري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، أي كتاب من كتب السلف ما وجدنا الإهداء في الشكر والعرفان، مثلا أشكر فلان الذي ساعدني، إنما إهداء وتكتب إهداء للدكتور المشرف الذي ساعدني ولابن عمه الذي أخذ مني البحث وطبعه، كل هذا الكلام والإهداءات ما نعرف لها أصلا، إنما ممكن تكتب شكر، ممكن تكتب شكر لفلان. نعم. كان عليه عباءة، فقال الصحابي سميها رسول الله. أحسنت، هذا أنت ذكرتنا في مسألة استشراف النفس أكثر من الاستشراف الطلب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فأتى شخص بحلة جميلة وطفق الناس يعجبون بها وينظرون إليها ويقولون ما أجملها، فأخذها الرسول، فجاء رجل وقال يا رسول الله أعطنيها يا رسول الله، فأعطاه النبي إياه، ودخل الرسول البيت فلام الصحابة هذا الصحابي، قالوا رأيت النبي أخذها محتاجا إليها وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقلت له أعطنيها فأعطاك إياها، فقال والله أنا ما أخذتها إلا لتكون كفنا لي، فكانت كفنا له. فهذا طلب، لم يستشرف فقط بعلو نفس من الداخل، بل صرح بالطلب. فلذلك هذا يضم إلى مسألة بحث ما معنى استشراف النفس. تفضل أخي شريف. إذا غلب على الظن أن النسوة سيرتدين الملابس في الشارع، هو مش غلب على الظن، يقينا يقينا سيرتدين الملابس في الشارع. الآن افترض أن الشارع المصري فيه بنات تمشي لابسة بناطيل ولابسة طرحة وشيء يسموه البضي، سننظر من اتجاهات متعددة، هل هذا اللبس يلبس داخل بيوت وخارجها أم لا؟ إذا يلبس داخل بيوت حلت المشكلة، لأنه استعمل على الوجهين مثل السكين الذي يستعمل في القتل ويستعمل في التقطيع، فلا إشكال في هذه الحال. إذا كان يلبس في الشارع فقط وهو لبس السواد الأعظم من الناس، بيعي أو عدم بيعي لن يؤثر في هذا الباب. نزلت على هؤلاء القوم أنهم لا خلاق لهم، وبعت لهم حلة سيراء، مع أن النبي قال فيها يلبسها من لا خلاق له. إذا كنت سأزيد الشارع فسادا، فالبنت مثلا تلبس بناطيل، لا أنا جبت بنطلون مقطع يبين الجسم، في هذه الحال أنا سأزيد الشارع الموجود فسادا، الله لا يحب الفساد. إن كنت سأقلل نسبة ولو 10% من الفساد فهو أحسن من، يعني إذا كان الفساد نسبته 50 في الشارع قللت الفساد 40% فأنا أحسنت، في هذه الحال أحسنت، والله أعلم. يعني أنا أقصد، هل يمكن أن تبيع ثياب مختصة بأهل الشر لأهل الشر أو لا يجوز؟ إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما يلبسها من لا خلاق له، هذا نص كلام رسول الله، وأرسلها إلى عمر كي يبيعها، مش هذا الحديث؟ أليس هكذا الحديث؟ أرسل. فإذا كنت افترض أن البلد كلها طيبة ولكن هذا الثوب فقط سيلفت الأنظار ويجعل بنت متبرجة في وسط النساء، في الحالة كده سأتقي بيع حتى لا أزيد الشارع فساد للعموم، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. لكن إذا كان هذا حال الناس عموما، البناطيل والقمصان، يعني في إخوان بيلبسوا بناطيل وقمصان لا نرتضيها، لا نرتضي أبدا أن نلبسها، ولا يرتضيها الصالحون، أشياء ضيقة. لكن هل نستطيع أن نصدر فتوى بتحريم بيعها مع الناس اللبس السواد الأعظم للناس؟ ما نستطيع أن نصدر فتوى بهذه الطريقة. مسألة يتورع، أنت تعرف أن كلمة يتورع ستحمل أصحاب محلات على أن يغلقوا المحل، سيغلقوا المحل بناء على التورع، فسيرد عليك القائل ويقول لك سيد المتورع، سيد الورعين رسول الله، ليس كذلك؟ سيد الورعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بها العمر قائلا لتبيعها أو لتكسوها أخاك، وكان أخوه مشركا، فلبس المشرك يختلف عن لبس المؤمن. لكن إذا كنت أنا سأزيد الشرع فسادا حتى لو كان فسأمنع، لكن كانت هي لباس أقوام في المعتاد، هي اعتياديا لباسهم، وأنا لن أزيد الشرع فسادا فأبيعها له، ولا يلزم أن أشققها. فنحن نريد نعالج الوضع القائم، لو كان الفساد مثلا 90% وجعلناه 80 وصلنا إلى نتيجة إن شاء الله أقرب إلى التقوى، ليست التقوى كل إنما أقرب إلى التقوى. يعني أمس أحد الإخوة الله يوفقه أينما كان، تاجر من تجار الذهب الكبار، اتصل يسأل بعض الأسئلة، فقلت له في نهاية المطاف أسئلة لا تتعلق بالذهب، أنت بتعمل إيه؟ قال أنا تاجر ذهب. فقلت له كلمة، الله يقيك شر المهنة. بعد يومين اتصل، قل بالله عليك أنا أريد أعرف شر المهنة، ما شر المهنة هذه؟ قلت له والله تجارة الذهب فيها أربعة مسائل لا بد تكون حذر منها. أولا بيع الذهب بالآجل لا يجوز، ثانيا بيع الذهب القديم على أنه جديد لا يجوز، يعني تشتري مني كسر وتغسله وتلمعه وتبيعه لأنه جديد، تأخذ مصنعية وأنت لم تصنع تبيعه جديد وهو قديم. المسألة الثالثة مسألة الفصوص، الفصوص أنتم تبيعون يا تجار الذهب لنا الذهب بالفص، تحسبوا علي الفص إذا كان أحيانا 5 جرام تحسبوا علي الفص ذهب وتشتروا مني تلغوا الفص. والوجه الرابع أنكم تعبثون مع النساء، المهم يعني تلبس المرأة، تضع على يدها صابون، على وزنها، المهم. فقال يعني أترك خلاص، يعني وجدت للتجاه أن يفكر في ترك، من وجودك مع التعديل أفضل من الترك، إن ممكن بإذن الله يكون لكم تكتل قوي يا تجار ذهب أن تفرضوا على السوق وضع معين كما حدث في بعض البلاد في دول أخرى، فرضوا على السوق التجاري شيئا معينا، مستورد مثلا ملابس فيها تصاوير سيئة، فرض على المصنع على المورد أن لا يستوردهم، لن أشتريها. فإذا كانت لك قوة تقدر تعدل، نقول إلغي المحلات كلها، ما تجد عملا الآن فارغ من الشبه، لا تكاد تجد عملا الآن فارغ من الشبه، لكن نسدد ونقارب ونسأل الله العفو. السؤال مكرر لإخواننا وفقهم الله، وسأوجهه للأخ فارس الله يحفظه. الشيخ فارس واحد طيب قال يا جماعة أنا أريد أن يأتي للإخوة بشوية علب حلاوة المولد. طيب جزاك الله خيرا، تفضل حلاوة المولد. فاستشرت إخوانك ظهرا ماذا نصنع، تأكلون حلاوة المولد أو لا؟ فالسواد الأعظم قال نأكل. اثنان أو ثلاثة أعرفهم وسيحرمون منها قالوا لنا. فيا شيخ فارس إذا أتتك علبة حلوى المولد هدية تقبلها أو تردها؟ تقبلها. جزاك الله خير. الآن يا إخوة، قبولي لها أو عدم قبولي لها هل سيؤثر في الشارع؟ لن يؤثر في الشارع، أليس كذلك؟ استشراف الأولاد لها، استشراف الأطفال لها، وظنهم بالسوء أننا مثلا رجل بخيل أو أننا رجل حرمتهم مما يتمتع به الناس، هم لا أفهم. فإذا قلنا يا جماعة إن مظاهر الاحتفالات بمولد رسول الله لم تكن في السلف الأول، ولكن طعام يؤكل لا ليس متعلقا بذبائح لغير الله ولا شيء في هذه المسألة، ظني والله أعلم. الأمر واسع. طعام نعم، الأكل ليس احتفالا. نعم يا شيخ. لا موجود، موجود مش موجودة في الأواد دي. لا. طيب إذا جبنا لك حصان يا صلاح، حصان أحمر، تصوير أصنام ولا تأكله؟ ما جيب لكش حصان؟ لا براحتك. هذا أليس من الممتهن؟ ها؟ من الممتهن. يعني إذا ابنك قال يا أبي أنا عايز حصان، يحط في النيش في دميره، لك في الدماير يحط الحصان في النيش. الله المستعان. ماشي طيب، انت فجرت علينا مسائل يا ابو ويس. حكم قبول الهديه من ماله به شبهه، مما ماله به شبهه. هناك في هذه المساله اتجاهان لاهل العلم. الاتجاه الأول قبولها، واتجاه مدرسة الكوفة كإبراهيم النخعي، وينقل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود هذا الرأي وإن كان لم يسمع منه، هو صح عن النخعي، والنخعي رواه عن ابن مسعود وفي سماع منه انقطاع، أنه قال في مثل هذه المسألة له لنا حلاوته وعليه إثمه، لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره. هذا رأي من؟ مدرسة الكوفة، الكوفيين عموما. ويستظهر لهم بأن النبي دعته يهودية إلى شاة فأكل منها، ويتوقع أن اليهودية مالها مشبوه. المقوقس ملك، والملوك أنت تعرف دخولهم أغلبهم حرمية إلا من رحم الله. الملوك والرؤساء في الغالب أموالهم مشبوهة، لا يتورعوا من ربا ولا بنوك ولا إلا من رحم الله. والمقوقس أهدى للرسول عليه السلام قبل النبي هديته، والجبار الكافر كفرا واضحا أهدى هاجر لسارة، وسارة أهدتها لإبراهيم وقبلها إبراهيم، قبلها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وملك أيلة مشرك أهدى للرسول بغلة فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز قبول هدية أهل الشرك. كان سؤالك عن ماذا؟ أظن أشد من المال المشبوه. هناك اتجاه آخر ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الورع مروى عن أحمد أنه يرى، وينقل هذا عن ابن عباس، أن البعد أسلم احتياطا يعني تناهيا عن المنكر أو احتياطا للدين، والله أعلم. نعم طبعا يختلف ما ويسى الله يحفظك. إذا أنا أيقنت أن المال مسروق، أن المسروق لن أقبله أبدا بحال من الأحوال، لكن تتكلم عن رجل عمله فيه تأول، يعني مثلا يقول أنه رجل حلاق ويحلق للناس شعر، وحلق الشعر جائز، وأحيانا واحد يقول له احلق اللحية، فيختلف عن شخص سرق، يختلف عن شخص سرق المال. فسرق المال لا يمكن تقبل هدية لأن المال مسروق، المال نفسه مسروق. نعم مسألة الرجوع في الهبة تتضرر، يعني زوجة أعطت زوجها مثلا شرطة تزوج عليها السرية، زوجة كريمة جاءت لزوجها وقالت إني أحبك وقد طيبت نفسا بإعطائي الشبكة لك، خذها، أنت ظروفك ضيقة الله يوسع عليك، فرج همك. أخذها ورح لزوجة تانية وأعطاها لها هدية وأتى لها بزوجة تانية. صاحت الأولى قالت أريد هديتي، أريد شبكتي، تأخذها، لأن هذه الهبة يرجى من ورائها الثواب، هي ترجو من وراء هبتها استدامة المودة واستدامة المعاشرة بالحسنى، أخلاق كريمة، ضرر أضررت بها. فعندنا أثر عن عمر أو أثر عن سعيد بن مسيب أيضا، وروي مرفوعا لكن في الرفع بعض الخلاف، الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها، وهذه في الهبات التي يرجى من ورائها الثواب. هي يرجى من ورائها الثواب ماذا؟ يرجى من ورائها أن يحسن الرجل عشرته لها، لكنه قلبه وأضر بها. قالت خذ هذه الشقة، أنا أبويا رجل غني عنده شقق كثير، خذ هذه الشقة لك. قال شكرا، وقبلها عروسة تانية في هذه الشقة، قالت لا أنا أريد شقتي. في هذه الحالة ماذا تصنع يا صلاح؟ ماذا ستصنع إذا كانت ابنتك؟ أنت خذها ماشي. ها؟ نأخذ. هل يقول لي أعطاء شخصا هدية بنية زكاة المال؟ لا، أعطاء شخص زكاة المال على أنها هدية لا يجوز. الرسول عليه السلام لما أتاه سلمان والنبي لا يأكل الصدقة فقدم له صدقة، فرفض النبي في قصة إسلام سلمان الطويل، فجاء من يوم التالي بهدية، قال هذه هدية يا رسول، هذه هدية، قبلها النبي، فتأكد لأن عنده علم أن النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فلا يجوز، أنت تضر نفسك. هل تأتي تعطي واحد زكاة مال يقولون أنه متعفف ولن يرضى، فقل له أنها هدية، طيب ولا يرضى لا يرضى، وحر في غيره ما يرضى، لن أضر بديني مقابل الآخرين، وهو يتحمل اسم العائل المستكبر، العائل المستكبر. نعم أنا أريدك بعد الدرس. إيه؟ هدية نقوط الأفراح هل يلزم بها أهل الميت؟ لا أراهم يلزموا، لأنها ليست بمثابة الدين الذي قال الله من بعد وصية نوصي بها أو دين. هل نستطيع أن ندرجها أنها تخصم من الميراث؟ لا نستطيع. في الأرض في بلاد كنتم في بلاد ما عندنا، ليس عندنا كذا يعني. أنا كان عندنا الهدايا مثلا أيام زمان ونحن صغار، المرأة تأخذ ذكرين بط على رأسها ورأسين سكر كبار، كان السكر ليس سكر مدقوق، رأس سكر كبيرة معروفة تجي من التموين ملفوفة في ورق لحم، وتأخذ مثلا كيلة رز على أشكارة مكرونة وتحمل 5-6 نسوان يودوا. فما تيجي بنتك تتجوز بيجي لك الأشهد، لكن ما أدري في بلادكم ما هذه لا تتكلم فيها. ما النقوط عندكم يا أبا ويس؟ في بلاد مجاورة، في بلاد مجاورة ماشي. 1000 جنيه صح، دي ممكن غير الأكل. ماشي. إذن نرجع للأعراف فيها، نرجع للأعراف. لا مش مشروطة بزيادة، أعرف أنتوا عربان عندكم بيشترط بزيادة زي العهد الرسول. كان الأعراب برضو يأتوا للرسول، بس أنتم مش أعراب، فرق بين العرب والأعراب. العرف يعني معروف ما ينفعش. كيف يعني العرف يقول لك لازم تسدي لي أكثر منها؟ لا هو معروف ما فيش حد العرف تداول كده، أن أنا أديته 1000 ما ينفعش. يعني أنت أديتني 1000 لا يصلح أرضاه لك 1000، لازم أرضاه 2000 1100 ويرجع ربك تاني ويمشي بقى كده على طول. أنا أنت أعطيتني 1000، أعطيتك 1500، هيجي لك مناسبة، يجي لي مناسبة ضدها 2000، أنا إلى ما لا نهاية. صحيح. أن يقطع يعطي ما أعطى فقط، معنى ذلك يصف الحسابات. آخر عارف بيتزوج عنده، اللي عنده طول بيجيبها ما بيتزوجش عليه، خلاص ما عادش عنده ولا يتزوج. طيب الذي يتقي كل هذا وقل لن أقبل، لا لا أوشي نفسي بمثل هذا. نعم يا شيخ. مسألة الهبة، الراجل ده ابن بلده ويسكن أولاده والذكور فيه، وبعد ذلك يعتبرون أنه أعطاهم هذه الشقق مع أنه ما كتبها له. يأتي الناس يطالبون فيقولون أبونا أعطانا هذه الهبة قبل أن هذا ظلم. رجل عنده منزل فيه 4 شقق مثلا، وله 3 أولاد بنين و 4 بنات أو 3 بنات، تزوجت البنات وكل واحدة أصبحت مع زوجها، والبنون سكنوا في المنزل. بعد وفاة الوالد يقول البنون في نقل الشيخ عبد السلام: هذه شقق أعطاها أبونا لنا، ويحرم البنات. لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بل من يوم أن مات أبوهم يفترض أن يدفعوا إيجارا، يرجع الإيجار لعموم التركة. نعم. الوالد له منزل من طابق واحد، جاء كل ولد من البنين بنى شقة فوق. الولد استفاد من الأرض، الولد استفاد من الأرض، استفاد من السكنة، يعني استفاد فائدتين: أنه بنى على أرض ليست ملكا له بل هي مشاع على الورثة جميعا، واستفاد أن سكن أيضا على تلك الأرض. فعند التصفية لابد أن يحسب هذا. هذا كان البيت 4 طوابق مثلا، وأرض 100 متر، الشقة يخصها 25 متر، يدفع ثمن 25 متر، ترد إلى أصل التركة وتقسم على الورثة بما هو وهو داخل فيهم. بالنسبة للهدية الشيخ، أولاد دخلنا في قصة العدل في الهبات. جاءت عمرة بنت رواحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها النعمان وزوجها بشير، قالت: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة وجئت أشهدك على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قالت: نعم. قال: أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قالت: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، أرجع فيني لا أشهد على جور. أتحب أن يكونون لك في البر سواء؟ فهذه بعض النصوص رسول الله في المسألة. نرجع إلى أمر لا بد منه ومن اعتباره. الأمر هو: هل الهبات المسببة تستثنى من هذا أم لا تستثنى من هذا؟ مثلا رجل له ابن مريض وجاء إليه قال: يا ابني أنت مريض وعندك مرض شديد، خذ 50,000 للتداوي. هل يلزم الوالد بإعطاء الأصحاء مثله أو لا يلزم؟ هذه هبة مسببة. واحد عنده بنات، 5 بنات 10 بنات، زوج واحدة كلفته مبلغا معينا، هل يلزم أن يعطي الصغيرة في هذا التوقيت مثل الكبيرة؟ أولا قدراته لا تسمح، كل واحدة بتجي بنصبها بقدر، هبة مسببة. رجل له ابنان، ابن فلاح وابن في كلية الطب، مضطر أن ينفق على ابنه الذي في كلية الطب، هذه هبة مسببة، لكن هل يمكن أن يعوض الفلاح بشيء مقابل؟ ممكن يعوض الفلاح بشيء مقابل، لأن الفلاح يدخل واللي في كلية الطب يأخذ، فإذا أعطيت هذا ما يكافئه من الأرض جاز لي أن هبات مسببة. وهذا كثير ما يحدث، ولد بيشتغل مع والده في الورشة أو في أي عمل كان، جالس متفرغ مع والده، والآخر ذهب شق طريقه مستقلا وذهب إلى السعودية، ذهب إلى أي دولة أو عمل في وظيفة واستقل، هل الأب أن يكرم الولد الذي معه بهبة من جراء عمله معه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لا، إذا مات الأب بدون شيء إما أن يتراضى وإما أن تقسم القسمة الشرعية. لكن عندنا سؤالان في هذا الباب أو لفتتان ذوات أهمية كبيرة في باب الهبة. الوجه الأول، هل الهبة من أصلها على الاستحباب أم على الإيجاب؟ الجمهور يقولون على الاستحباب مع ما ذكر من الحديث، وأورد الحافظ ابن حجر حوالي 7 وجوه أو 8 وجوه للاستدلال على أنها على الاستحباب، كهبة أبي بكر لعائشة، أورد أشياء كثيرة، أشهد على هذا غيري، أورد حوالي 7 أسباب أو 8 أسباب، فذرأي الجمهور، لكن فريق يرى أنها على وجوب العدل. ثانيا، ما صفة العدل؟ هل للذكر مثل الأنثى؟ أو أن قوله اعدلوا بين أولادكم تعني الذكور؟ هل الولد مثل البنت في الهبة أو الولد ضعف البنت قياسا على الميراث؟ فالجمهور أيضا يقولون بالتساوي، التساوي بين الولد والبنت، وفريق قال لا، الذكر كضعف الأنثى، والله أعلم. الذي ظهر وحتى يجمع بين الشتات أنه ينظر إلى الهبة، يعني واحد عنده ولد وبنت الاثنين مثلا في الثانوية، أعطى الولد 200 جنيه، يعطي البنت 200 جنيه قريبة، لكن عنده منزل من 3 شقق، هيعطي البنت شقة ونصف والولد شقة ونصف، هيكون أضر بالولد في حالة الوفاة، سيكون تهربا من التوريث الشرعي، تهربا من التوريث الشرعي. فالهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث والله أعلم، الجنوح فيها إلى للذكر مثل حظ الأنثيين. الهبات الصغيرة ما تستطيع تقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أم تقسم على ابنها وبناتها طعاما، هتعطي هذا بيضة وهذه نصف بيضة؟ لا يصلح. لأننا وجدت بعض الإخوة، والله إخوة سعوديين من الأثرياء، ولو بنت ولد في الأعدادية، بنت وولد في الأعدادية، البنت نابغة ومتفوقة والولد فاشل ويدفعونه بالقوة، فجاء عند النجاح لقيته أعطى الولد 5000 ريال والبنت 2500، البنت طلع الأولى على المدرسة والولد يعني ضعيف، قال لي ذكر مستحظ الأنثى، ها؟ قول الحنابلة، ما يقول هو قبل ما هو تبع المذهب في المسألة. يا أخي أصلا أولا هي هبة مسببة ولا يلزم فيها التساوي، يعني أنا إذا زدت البنت لي مخرج وهو أنني زدتها لتفوقها، أنت عكست الأمر خالص، وقال للذكر المستحظ الأنثيين وأعطى البنت المتفوقة نصف الولد الفاشل. والله أعلم. نعم، سن الناس في متمتعني. ايه دخلينا بالقصة دي بقى ماشي هدايا. طيب حاضر. هو راح يحج معه 500 ريال لأن الكبش مش بسبعمائة معلومية يعني. في 350 وفيه وكل اللي معه 500 ريال غير مصاريف الأكل والشرب والطريق. إما يجيب هدايا فإذا أتى بالهدايا لم يصبح معه مال دم التمتع أو يذبح دم التمتع ويرجع صفر اليدين في لأهله. وأنت ما رأيك؟ ها؟ ويجيب هدايا. لا أعرف لها دور في هذا. لا أعرف لها دور في هذا. الهدايا واجب. عندنا الهدي واجب على المستطيع. واجب على المستطيع. ما أسلم هي أكبر من كذا الآن ده في يعني لازم نرجع للعرف لأن عندي على سبيل المثال مثال حي شخص معه مال وبين أمرين إما أن يزوج بالمال ابنته أو يحج به لا يصلح لا يكفي المال للأمرين معا فجأة يسأل بالأمس هذا السؤال قد يجنح شخص يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وليس لله على الناس أن يجهزوا البنات ليس في نص فلأول وأنا قد تقول كذا لكن أنا أقول طيب أنا إذا سترت على ابنتي زوجتها أمرني الله بتزويج بأن يعني أنا مكلف عرفا بتزويج ابنتي تزوج البنت ستفتن في دنياها فزوجتها ولم يعد معي شيء خلاص لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل فوجاء يسأل البنت مخطوبة وأريد أن أزوجها ومعي مبلغ يكفي للزواج أو للحج بما أفتيه يا شيخ فوزي بتزوج البنت ليس كذلك بس هذا نعم نعم الهدايا بتبقى منتظرة من الحج أنت ما ممكن الهدايا منتظرة من الحج طيب أنا أسألك سؤال بقى. الهدايا في المواسم الهدايا في الموسم يعني مولد النبي أمك هتودي لأختك ولا هتودي الآن طلعنا شيء جديد في مسائل الزواجات غريب وهي الإهداء لأم الزوج يعني طلع في الفلاحين موضوع كبير يقول لك ايه لازم تجيب ثلاجة لأم الزوج يعني ها كبيرة كبيرة موضوع الثلاجة دي لا لا في اكبر من كده لا مش أم ليست أم العريس التي تأتي كنا وإحنا صغار أم العريس تجيب للعروسة ذكر بط ولا شيء الآن انعكست يقول لك لازم تجيب لهم ماء ثلاجة ها قلت احنا في كوريا هنا ولا يا جماعة كوريا البنت اللي تمهر الرجل نعم عشم العريس لازم وبعد إذن من هذا المقام نشجب هذه التصرفات يعني تدينا للكلام منقول ومصور هل يجب على العروس أن تودي لأم العريس شيئا لم ليس لهذا الموضوع أصل فيما علمت إلا عموم الإهداء إلا عموم الإهداء من باب تهادوا وتحبوا أما أن يختلق الناس أشياء أن العروسة أبوها يجهزها ويلزم أبوها أن يرسل لأم العريس ثلاجة مخصوصة أو يرسل لها هدية ذهب مخصوصة هذا موجود في الفلاحين الآن غرفة نوم لحماته هو يجيب غرفة نوم لحماته سهلة أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أموليته لكن أنت الآن معكوس يا شيخ فوزي يعني هي اللي يجيب غرفة نوم لحماتها هذه المصيبة يعني من الزوج الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بهذا القدر نجتدي. سألنا الله أن يجمعنا وياكم دائما وأبدا في الفردوس وعلى خير في الدنيا. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.